الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة إثبات هذين الاسمين لله تبارك وتعالى، وهما العزيز والحكيم. ثم ذكر بعض الآيات في إثبات صفة العزة لله، ثم أتبع ذلك بذكر ما جاء من الأحاديث في استعادة المخلوقين بصفة العزة لله تبارك وتعالى. وقد اختلف الشراح في مقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة، فقيل إنه أراد بذلك إثبات هذين الاسمين وإثبات بعض الصفات كصفة العزة. وذكر بعضهم أنه إنما أراد بهذا إثبات هذين الاسمين. والذي يتأمل سياق تراجم الإمام البخاري يدرك أنه أراد بهذه التراجم في بداية كتاب التوحيد إثبات الأسماء، ثم انتقل بعد ذلك لإثبات الصفات. وهذه الترجمة وما قبلها وما بعدها كلها في إثبات الأسماء. ومن هنا ندرك أن الإمام البخاري إنما أراد بهذه الترجمة إثبات هذين الاسمين العزيز والحكيم. ولما كان إثبات الأسماء عند أهل السنة يستلزم إثبات الاسم والصفة التي اشتق منها، وكذلك الأثر المترتب على هذه الصفات، أورد الإمام البخاري ما يدل على إثبات صفة العزة التي اشتق منها العزيز. ولهذا قال بعض الشراح: إنما أراد بهذا الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات. فكأنه أراد بهذه الترجمة أن يبين لنا أن إثبات الاسم ليس هو مجرد إثبات اللفظ، بل لا بد من اعتقاد الصفة التي اشتق منها. ولهذا ذكر الصفات التي اشتق منها العزيز ولم يذكر الصفات التي اشتق منها الحكيم، لأن المقصود هو التمثيل، أن كل اسم من أسماء الله مشتق من صفة لا بد من إثباتها. ثم ذكر ما يدل على أن هذه العزة المذكورة الصفة لله، وهو استعادة المخلوقين بها، ولو كانت مخلوقة لما جاز الاستعادة بها. فيظهر جليا من هذه الترجمة مقصود الإمام البخاري، وأنه أراد إثبات هذين الاسمين، ثم أورد من الأدلة ما يدل على إثبات صفة العزة من القرآن، ثم ما يدل على إثباتها من السنة واستعاذة المخلوقين بها. وهذه الترجمة كما هي طريقة الإمام البخاري في غالب تراجم كتاب التوحيد تضمنت ذكر بعض الآيات في إثبات ما أراده في هذا الباب. قال: باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، وهذه الآية متضمنة لإثبات اسمين عظيمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. وقد ورد في كثير من القرآن ذكر هذين الاسمين إما بهذه الصيغة وهو العزيز الحكيم، أو بصيغة والله عزيز حكيم، أو بغيرهما من الصيغة. وهذا يدل على إثبات اسم العزيز، وهو اسم جليل من أسماء الله متفق على إثباته وأنه من أسماء الله، وهو مشتق من صفة العزة. والعزة في اللغة هي المنعة والقوة، فالعزيز هو المنيع القوي، والعزة في اللغة ضد الذل، يقال رجل عزيز ورجل ذليل. ويقول الله عز وجل: يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالعزة تذكر في مقابل الذل، والذل ضعف ونقص، والعزة ثناء وكمال. والله عز وجل له العزة بكل معانيها التي تدل عليها اللغة ويدل عليها الشرع، فله العزة في ذاته، فهو العزيز القوي الذي لا غالب له، والخلق كلهم تحت قهره. وهو العزيز في صفاته، فهو متنزه عن كل نقص، عز عن كل نقص وعن كل ضعف. وهو العزيز في أفعاله، ليس له مغالب ولا راد لحكمه. والعزة صفة ذاتية متعلقة بذات الله عز وجل، وقد تطلق العزة على صفات الذات وعلى صفات الأفعال، فكل ما يقوم بذات الله من الكمال وما تتعلق به الصفات الذاتية من العزة والقوة، فإن العزة بهذا الاعتبار صفة ذاتية ملازمة للذات. وإذا كانت العزة متعلقة بأفعاله مثل قهره للمتكبرين والمتجبرين وإظهار عزه، فيعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، ويرفع ويخفض، فإن هذه صفة فعلية، لأن تدبيره لشؤون خلقه من الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع هذا من صفات الأفعال، وهو من آثار عزته. وكذلك ما يخلقه في عباده من العزة فهو من آثار عزته. والعزة تضاف لله وهي صفة ذاتية، وهي أيضا تتعلق بمشيئته إذا كانت على الوجه السابق الذي ذكرنا في إظهار عزه بقهر أعدائه وإظهار أوليائه، فإن هذا من صفات الأفعال متعلقة بمشيئته. والمخلوق يتصف بالعزة كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله. فالعزة هنا أضيفت لله ولرسول الله، فالعزة المضافة للمخلوق تليق به وبحاله، والعزة المضافة لله تليق بجلاله وعظمته. وما بالمخلوقين من عزة فهي من الله، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا عزة إلا بالله. وصفة العزة أيضا تدل على معنيين: على معنى الكمال وعلى معنى التنزه عن النقص، لأن العزيز هو القوي وهو الذي عز عن كل نقص وضعف وكل ما يتعلق بصفات النقص، فهو عنه فهو العزيز الذي عز، كما قال بعض العلماء: عز عن ظلم عباده، وعز عن كل ما يتنزه عنه من صفات النقص. فالعزة تدل على صفات الكمال وتدل على تنزه الله عن صفات النقص. والاسم الثاني هو الحكيم، والحكيم أيضا من أسماء الله، وهو اسم متفق عليه، والحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها. فالحكيم الذي لا يلحقه نقص في ذاته ولا في أفعاله، والله عز وجل له الحكمة البالغة، فهو الحكيم في خلقه وتقديره، كل خلق الله يرجع لحكمة، يخلق لحكمة، يحيي ويميت، يوجد ويعدم، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، كل ذلك مرجعه لحكمة الله. وهذه الحكمة قد تكون معلومة أحيانا، كما نرى العز والظهور لأوليائه والعقوبات التي تتنزل على أعدائه. وأحيانا قد يبتلى المؤمن حتى يظن الجاهل أن هذا من سخط الله عليه، وقد يمهل للظالم ويعطيه من الدنيا حتى يقول الجاهل هذا لعظم منزلته عند الله، فلذلك فله في ذلك حكمة قد تخفى على بعض الناس. ولهذا جاء في الحديث الإشارة إلى حكمة الله في ذلك: إن الله لا يزال يبتلي المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه سيئة، ولا يزال يعطي الكافر حتى يلقى الله وليس له حسنة. فله الحكمة البالغة في خلقه، وخلقه كله مرجعه إلى حكمة بالغة تقصر عنها العقول، وقد تشتبه على بعض الناس، ولكن هذا لا أثر له في ثبوت الحكمة لله عز وجل، وإنما النقص في عقولهم والاشتباه في أفهامهم. والله عز وجل حكيم في كل ما خلق وقدر ودبر من شؤون عباده، وله الحكمة في شرعه، فما شرع لعباده فله فيه الحكمة البالغة، وما لم يشرعه فله فيه حكمة. شرع هذا الدين، أوجب الواجبات، وحرم المحرمات وجعل بين المحرم والواجب مرتبتان، إحداهما مشروعة على سبيل الاستحباب والأخرى ممنوعة على سبيل التنزيه، وهما المستحب والمكروه، وهذا لحكمة بالغة، فإن الله لو جعل الدين كله واجبا لعجز عنه كثير من الناس، ولو لم يجعل من الدين إلا الواجبات لوجد أهل النشاط والقوة فراغا وقوة يريدون أن يعملوا فلا يجدوا شيئا من الأعمال المشروعة. فمن حكمته أن شرع المستحب، من كان له قوة سابق إليه، ومن ضعف عنه فلا إثم عليه، رحمة من الله. وكذلك المكروه شرعه لهذه الحكمة، من كان مضطرا فلا إثم عليه في فعل المكروه، ومن تنزه عنه فهو خير له. وجعل بين المشروع والممنوع المباح، هذا لا يتعلق به شرع لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، فله الحكمة البالغة في هذا التشريع العظيم. هذا التشريع فيه من الحكم ما تقصر عنها العقول، جاء بحق الله وبحقوق المخلوقين، جاء بحق الوالدين وحق الأرحام وحق الزوجة والأولاد وحق الجار، وجاء بحقوق حتى الحيوانات التي ينتفع بها الناس، بل حتى عندما تقتل جاء الشرع إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا الاقتصاد والمال جاء الشرع بأعظم نظام في تصريفه، فجعل الله للفقراء حقا في مال الأغنياء، لا يثقل الغني ويسد حاجة الفقير. جاء هذا الدين بحسن الخلق والإحسان إلى الخلق، وترى بين المسلمين من التراحم والإحسان، حتى إن المؤمن لا يحرم نفسه من اللقمة ويتصدق بها على أخيه ابتغاء الأجر من الله. أي نظام بشري يجعل القلوب منقادة لهذا العطاء ولهذا البذل مع شدة الحاجة للمال وللطعام والشراب؟ ما يوجد نظام، أنظمة الآن الدول ما نرى نظام بشري جاء بخير للمجتمعات كما جاء به الشرع. جاء بتنظيم العلاقات بين المسلمين والكفار، وبين الحقوق، وبين ما يشرع في أمر الجهاد وفي أمر السلم وفي العهد وفي حال التمكن من العدو والأسر ومعاملة الأسير والإحسان إليه. جاء بتنظيم الدعوة وبين أساليبها وطرقها. جاء بالعقوبات الشرعية الرادعة عن الجرائم بما يكفل حماية الحقوق والأنفس وعدم الإضرار بالمعتدي، عقوبة لا تضر المعتدي وفيها تأديب له وتمنع من الاعتداء، فلا يمكن الإحاطة بالحكم العظيمة التي جاءت في الشرع. كل ما يصرف الله عز وجل به عباده فيما ترون، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يصح ويمرض، ينزل المطر والقطر ويمنعه بحكم عظيمة. فهو حكيم في كل أمره مما يتعلق بالأمر الكوني القدري أو بالأمر الشرعي الديني. وفي الجمع بين هذين الاسمين العزيز الحكيم إثبات للكمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم منهما كما قال هذا العلماء. وهذا من حكمة الله أن أحيانا يجمع بين الأسماء لإثبات كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم. فاقتران العزيز مع الحكيم يدل على كمال آخر، وهو أن العزة قد توجد في المخلوقين ولا يصحبها حكمة، وقد توجد الحكمة من غير عز. ولهذا يغلب على أهل الجاه والترف والمال وأهل الرفعة في الدنيا يغلب عليهم العز وتقل فيهم الحكمة، ويكثر في العلماء والحكماء الحكمة ويقل فيهم العز. فهذا عالم حكيم لكن ليس له عزة، وذاك عزيز مقدم في الدنيا وليس له حكمة. وقل أن يجتمع في الرجل العزة والحكمة إلا من اصطفاه الله كرسل الله الذين جمع الله لهم بين العز والحكمة، وخلفاؤهم وأصحابهم الذين ولوا أمر الناس فجعل الله لهم العز والحكمة. ومع هذا ما وجد في المخلوق فلا يقارن بما يضاف إلى الله من اسمي العزيز الحكيم، فهو العزيز الذي بلغ الغاية في عزته، وهو الحكيم الذي بلغ الغاية في الحكمة. فعزته مقترنة بحكمة، وحكمته مقترنة بعز، وهذا كمال فوق الكمال. ثم أورد المصنف بعض الآيات في إثبات صفة العزة، كقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك تسبيح تنزيه، قال العلماء السبح في اللغة هو البعد، ومنه يقال للخيل سبوح أي سريعة العدو. وقول الله عز وجل فالسابحات سبحا، قيل هي الخيل وقيل هي السفن التي تبتعد بمن يركبها عن ديارهم وعن أماكنهم. فالسبح هو البعد، والتسبيح هو البعد عن كل نقص، وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص. سبحان ربك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لعموم الخلق أن ربنا متنزه عن كل نقص. رب العزة، رب الأولى مضافة للمخلوق، وهذا من باب إضافة هذا الفعل لله عز وجل على أنه هو الخالق. فالرب هنا هو الخالق وهو المدبر لشؤون خلقه. ورب الثانية اختلف فيها، فقيل إنها بمعنى ذي، فمعنى رب العزة أي ذي العزة، لأن العزة هنا صفة، فلا يقال أنه رب الصفة، لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فالله خالق وما سواه مخلوق، وصفاته ليست مخلوقة. وقد أجمع السلف على تكفير من زعم أن صفات الله مخلوقة، وأجمعوا على تكفير الجهمية لقولهم بخلق القرآن، فقالوا هذا كفر بين لدعوى أن كلام الله مخلوق، وهذا من أوجه الكفر التي يخرج بها الرجل من الدين. وهكذا من قال في صفة من صفات الله أنها مخلوقة فهذا كفر. ولكن من كان متأولا ممن ينتسب للعلم ممن خفيت عليه الأسماء والصفات فتأول بعضها وأنكر بعضها فإنه لا يسارع إلى تكفيره، وإنما يناصح ويبين له، ولا يكون التكفير إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فقال بعض أهل العلم رب هنا بمعنى ذي، والعزة هي صفة الله، ويشهد لهذا قول الله عز وجل بعدها عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذا دليل أن المقام مقام الإخبار عن الصفات، فهو صاحب العزة متنزه عما يصفه به الواصفون. والمعنى الآخر قيل إن رب هنا هي على أصلها وهو بمعنى الخالق، والعزة هنا المذكورة هي العزة المخلوقة، فإن في المخلوقين من هو عزيز، والقوة في المخلوق عزة، وكل ما جعل الله من القوى لأهل العزة فهي مخلوقة فيهم من الله، وما أعطاهم من القوى والجاه والرفعة فهي قوى مخلوقة فيهم، فهو رب هذه القوى ورب العزة. ولا إشكال في هذا، في أن كل ما هو في المخلوق من عز ورفعة وعطاء فهو من الله، فهو رب المخلوق ورب العزة التي جعلها فيه. ولا إشكال في أحد التفسيرين إذا قلنا بهذا أو بذاك، ولكن الإشكال أن يقال رب هنا بمعنى أنه الخالق ثم يقال العزة هنا الصفة، فيقال هو رب الصفة التي هي قائمة به، فهذا لا شك أنه باطل. فإما أن تفسر العزة بصفة الله فرب بمعنى ذي، وإما أن يقال العزة هي المخلوقة في الموجودة في المخلوق، ويشهد لقول من قال إن رب بمعنى أنه خالق العزة الجملة الأولى سبحان ربك، فهنا الربوبية على أصلها فهو رب المخلوق، قالوا وهذا شاهد لأن رب هنا على أصلها فهو رب العزة. ويشهد للمعنى الثاني أن رب معنى ذي والصفة هي صفته، والعزة هي صفته، ما جاء في آخر الآية عما يصفون، وأن المقام مقام الوصف. قال بعض العلماء في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون دليل على تنزيه الله عز وجل عن كل ما وصفه به الواصفون، وهذا دليل على أن باب الأسماء والصفات توقيفي، فإن الله نزه نفسه عن كل ما وصفه به الواصفون. ثم قال وسلام على المرسلين، قال شيخ الإسلام لسلامة ما جاءوا به، ثم قال والحمد لله رب العالمين. فهي آية عظيمة متضمنة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وإثبات العزة لله، تنزه الله عن كل ما وصفه به الواصفون من النقص، والتسليم على ما جاء به المرسلون من صفات الكمال، وثناء الله على نفسه. وهذا دليل على أن العزيز يتضمن إثبات العزة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا عزيز بلا عز، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، حكيم بلا حكمة، فإن هذا تعطيل للصفة وللإسم. ولهذا قال العلماء الأسماء لا يتحقق الإيمان بها إلا بإثباتها وإثبات الصفات التي اشتقت منها وإثبات الآثار المترتبة على هذه الصفات. فنبه الإمام البخاري على أن إثبات العزيز ليس هو مجرد إثبات الاسم، بل لا بد من إثبات العزة التي اشتق منها العزيز. وصنيع الإمام البخاري يدل على ترجيح أن رب هنا بمعنى ذي، وإن العزة هنا هي صفة الله. ثم ذكر قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله، وهذا في سياق خبر الله عز وجل عن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال في إحدى الغزوات: قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله عز وجل خبره عن قول هذا المنافق، ثم أخبر الله عز وجل أن العزة لله ولرسوله، وهذا مما يدل على أن العزة لله فهي صفة لله، ولرسول الله وهي صفة لرسول الله، وعزة رسول الله هي من عزة الله وهي من آثار عزة الله. ولهذا عزة المؤمن هي من آثار عزة الله، فطاعته سبب لعزته. قيل للحسن البصري: إنك متكبر. قال: لست متكبرا ولكني عزيز. هكذا المؤمن ليس هو بصاحب كبر، لكنه عزيز لا يذل لأهل الباطل، وإنما هو عزيز بدين الله وبطاعة الله، كما قال الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيظهرون العزة للكفار ويتراحمون فيما بينهم، وهذا خيار الناس. خيار الناس من كان عزيزا على أهل الباطل، متواضعا من للمؤمنين، ثم قال المصنف: ومن حلف بعزة الله. وهذا من كلام الإمام البخاري، ثم عطف على هذا بقوله: ومن حلف بعزة الله. وهذا دليل على أن الحلف بعزة الله عز وجل أنه من مما دلت عليه النصوص. ومن حلف بعزة الله وصفاته، بعزة الله صفة من صفات الله، وصفاته سائر الصفات. والحلف بالصفة الثابت كما سيأتي في هذه الأحاديث. وهنا عدة أمور لا بد من التفريق بينها، وهي الدعاء والاستعاذة، الدعاء والتوسل، والاستعاذة والقسم. الدعاء والتوسل والاستعاذة والقسم. فأسماء الله تدعى، يقال يا الله يا رحمن، ويتوسل بها ويستعاذ بها، يقال أعوذ بالله، ويقسم بها، يقول أقسم بالله. أسماء الله تدعى ويتوسل بها ويقسم بها ويستعاذ بها. الصفات دلت الأدلة على أنها لا تدعى، ولهذا لم يأتي في النصوص دعاء الصفة، وسائر الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي هو دعاء لأسماء الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا صفاتي. فالدعاء لأسماء الله، والصفات لا تدعى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودعاء الصفة الشرك، لا يقال يا رحمة الله، لا يقال يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا سمع الله، يا عزة الله، لا يقال هذا. وأما التوسل فإنه يتوسل بالصفات، ولهذا قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. توسل بالصفة. أما الاستعاذة فإنه يستعاذ بالصفات كما دلت على ذلك الأدلة. إذن الصفات لا تدعى ويتوسل بها ويستعاذ بها كما دلت على هذا الأدلة. أما القسم بالصفة هذا مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازه، مثل أن يقال بعزة الله وبعظمة الله أني لم أفعل كذا وكذا، فإن هذا فيه خلاف بين العلماء. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا في الاستعاذة بالصفة وصلها، أوردها معلقة هنا ووصلها في مواطن أخرى من كتابه الصحيح، ومنها قول أنس، وهذا في قول النار تقول قط قط وعزتك، في الحديث أن الله وعد الجنة بملئها والنار بملئها، أما الجنة فيخلق لها خلقا فيدخلهم فضل الجنة، وأما النار فينزوي فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي وعزتك. هذا في الحلف بالصفة، بصفة العزة، وهذه من الأدلة الدالة على القسم بالصفة. ولكن قال بعض العلماء لا يقسم إلا بما ورد به الدليل، ولهذا منع بعضهم من القسم باليد والقدم، وإنما يقسم بما دلت عليه الأدلة. وأما الاستعاذة فظاهر الاستعاذة بالصفات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك، أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامة. قال تقول جهنم قط قط وعزتك، وجهنم مخلوقة، وهذا قسم بصفة الله. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء أيضا في الحديث في قصة الرجل الذي يكون بين الجنة والنار، فيسأل الله أن يصرف وجهه عن النار فيأخذ الله عز وجل عليه العهود والمواثيق لا يسأل غيرها، فيقول لا وعزتك، فهذا قسم بالعزة. وكذلك قول أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وهذا أيضا ذكره البخاري في كتاب الوضوء، أن نبي الله داود بينما هو يستحم عاريا إذ نزل عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه منه، فقال الله عز وجل: ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن فضلك أو عن بركتك. هذا فيه إقسام بالعزة. وهذه الأدلة كلها تدل على أن العزة صفة لله وأنه يجوز القسم بها، وهذا ترجيح لقول من قال بجواز القسم بصفات الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت هذا أيضا تأكيد للقسم بالصفة، فبعد أن أورد الترجمة وتضمنت إثبات اسم العزيز والحكيم وإثبات بعض الأدلة في إثبات صفة العزة وبعض الأحاديث التي أوردها معلقة في إثبات الاستعاذة والقسم بصفة الله عز وجل، أورد هنا ما جاء من الأحاديث الموصولة التي ذكرها بأسانيدها في إثبات الاستعاذة بصفة الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك، وهذا في الاستعاذة بصفة العزة، وهو متفق عليه بين العلماء فيما ورد من النصوص أنه يستعاذ بعزة الله وبكلمات الله وبوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. والاستعاذة بصفات الله أشهر عند أهل العلم، والخلاف في القسم بالصفة، وقد تقدمت الأدلة في جواز القسم بصفة العزة. قال: الذي لا إله إلا أنت، هذا خبر عن الله عز وجل وهو متضمن التوحيد، لا إله إلا أنت إقرار بأن الله عز وجل هو الإله الذي لا إله غيره، الذي لا يموت، وهذا فيه تنزه الله عز وجل عن صفة الموت، وهو ويتضمن هذا إثبات كمال الحياة لله تبارك وتعالى، والجن والإنس يموتون، وهذا في مقابل صفة الله عز وجل الحي الذي لا يموت أن الجن والإنس يموتون، وهكذا سائر الخلق فهم يموتون، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فما من مخلوق وما من نفس مخلوقة إلا وسيأتي عليها الموت، حتى الملائكة، حتى آخر من يموت ملك الموت يقبض الله عز وجل روحه بنفسه، فلا يبقى إلا الله، له البقاء وهو الحي القيوم الذي لا يموت ولا يعتري حياته نقص، لا من سنة ولا من نوم ولا مرض ولا موت، حياته لم تسبق بعدم ولا يرد عليها الفناء ولا يعتريها نقص، وهذه الحياة الكاملة لم تثبت لمخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا ومسبوق مسبوق حياته بعدم ويرد عليه الفناء، ويعرض له ما يعرض للمخلوقات من الآلام والأحزان والأمراض، والله عز وجل متنزه عن كل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلقى في النار. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر، سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. ثم ذكر حديث أنس وأورده بعدة أسانيد، ثم ذكر المتن في السند الأخير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى فيها، أي في جهنم، لأن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفت الناس، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها. أما الجنة فلا تمتلئ، فينشئ الله عز وجل لها خلقا يدخلهم فضل الجنة، وأما النار فمن حكمته أنه لم يخلق لها خلقا يعذبهم بغير سبب، وأما فضله فإنه يكون بغير سبب، فأنشأ لفضل الجنة خلقا نعمهم من غير سبب منه، وأما النار فلم ينشئ لها خلقا يعذبهم من غير سبب. انظروا إلى حكمة الله وعدله، فتحقق وعد الله، والله عز وجل لا يخلف وعده، وتحقق عدله، فأنشأ للجنة فضلا، أنشأ للجنة خلقا وأدخلهم فضل الجنة ما بقي من الجنة، فاجتمع فيه الوعد والعدل والفضل من الله تبارك وتعالى. وأما النار فلا ينشئ لها خلقا، ولكن يضع قدمه عليها، يضع رب العزة قدمه عليها، وهي صفته العظيمة، فينزوي بعضها إلى بعض. وفي هذه الرواية قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، وفي بعض الروايات يضع عليها، وفي بعض الروايات رجله، كل هذه الألفاظ ثابتة. يضع فيها رب العالمين قدمه، ومعنى فيه هنا بمعنى على، لأن صفة الله عز وجل وقدم الله أعظم من أن تحيط بها النار، ولكن يضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض، تشفق من عظمة الله عز وجل. ومعنى ينزوي بعضها إلى بعض أي تلتئم على أهلها وتتقلص، ويدنو بعضها من بعض، ثم تقول قد قد، وفي بعض الروايات قط قط، ومعنى ذلك أي حسبي حسبي بعزتك وكرمك. هذا فيه قسم بصفة الله عز وجل بعزتك وكرمك، وهو شاهد لما تقدم من أن العزة صفة من صفات الله عز وجل، وكرمك هو كرم الله عز وجل وما يجود به على عباده، والكرم يطلق على فعل الله عز وجل وهو ما يجود به على العباد وهي صفته، ويطلق على ما يصل إلى أيدي العباد من كرم الله. قال ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك، وهذا كله قسم بصفتي الله، صفة العزة والكرم. وإنما أقسمت النار بهاتين الصفتين لمناسبة المقام، فإن الله عز وجل لم ينشئ لفضل النار خلقا، هذا مع عزته، ولو شاء أن يخلق خلقا للنار فهو العزيز القوي قادر على ذلك، وإنما بفضله ومنته وكرمه وضع قدمه عليها، فأقسمت بالعزة التي تدل على أنه لم يمنعه من أن يعذب خلقا ويدخلهم النار، لا يمنعه من ذلك شيء فإنه عزيز، وإنما بفضله وبكرمه لم يخلق هذا الخلق ليدخلهم النار. قال ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ لها خلقا، لا تزال الجنة تفضل يعني يبقى فيها فضل ومنازل ليس لها ساكن، فينشئ الله لها خلقا لا يضع قدمه عليها، وإنما ينشئ خلقا، وهذا الدليل على أن فضل الله قد ينال بغير سبب، وعقوبته لا تكون إلا بسبب، فيسكنهم فضل الجنة، يعني ما بقي من المكان الذي فضل عن أهل الجنة وليس له ساكن، ينشئ له خلقا فيسكنهم الجنة بفضله وبرحمته. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.